يمشي في الطريق من مدينة إلى دمشق فرجله يصيبها زرق، ومن السفر والتعب والغبار ومش عارف ايه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غير جليلي. فلما رأى على هناك لازم قرر الأطباء أن تقطع الايه، أن تقطع الايه. فقالوا هاتوا له مرقبا، مرقب يعني البنج عشان ياخذوا ايه. فمنع وقال لا، اني لا احب ان اغفل عن ربي طرفة عين. ما هو البنج حي ايه يتوه. قال لا، اللي بده بالشكل ده يبقى عنده بنج ولا ما عندهش بنج؟ ده عنده بنج جامد. اللي فاهم انك معيه الله كده، ثم ده ما دام في معيه الله مفاض عليك من قوه الله ومن قدره الله ومفاض عليك. طيب، وبعد ذلك حينما قطعت رجله ارادوا كفنوها وارادوا انهم يسكنوها، فقال ابني اتوها يعني. فجوال عن سكه قال اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. يعني ابقيت لي الله. يبقى اذا صاحب المصيبه حين يستحضر الجزاء عليها يبقى ايه، يبقى في ايه، يبقى في متعه. ولذلك ما تستعجبش حين يحمد اناس على المصائب. ليه؟ لان الحمد على النعمه، والمصيبه اللي تجيب للانسان نعمه اوسع مما اقتبلت تبقى دي تستحق ولا لا؟ تبقى تستحق. ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض قال له يعني كيف حالكم في بلادكم ايها الفقراء؟ الفقراء يعني الناس اللي منقطعين الى عباده الله، الى عباده الله. قال له حالنا في بلادنا ان اعطينا شكرنا وان حرمنا صبرنا. فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلد. طب ما هو الكلاب برضه من البيت يقعد يدي لك جلو ويتبسط وما حدش ادى له هيعمل له صبر هيعمل ايه؟ يبقى دي حال مين؟ قال له طب كيف حالكم انتم؟ قال له ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا. ادي ايه؟ يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب ان جزاءه فوق ما ناله من التعب واخلد منه، يقول يبقى ايه؟ متعكم متاعا حسنا. يبقى الحسن مش في مقاييسه، الحسن في مقاييس باعتبار للغايه، تضم الغايه الى الفعل. الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بصه، ياكل لقمه ويبص بصه، ابوه ياخد منه الكتاب او امه، هو ياكل. هو لو ما كانش شاعر بالغايه ان هتجيب له نجاح والولد يطلع الاول يقول له حافظ التكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه ده، كان يتعب ولا في نعيم ولا مش في نعيم؟ ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى اللي هو مده الايه؟ الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله. يؤتي كل ذي فضل فضله. كل ذي فضل ان استقر معه فضله على اي شيء يؤتيه الله. أن يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له احنا ما خدناه، احنا خدناه لما نهلك، خدناه لما نهلك زي ما خدنا من المخلط الدب أمس ونفجره في الأرض علشان نجيب كام دب؟ عشان نجيب 10 أو 15 إيه؟ يؤتي كل ذي فضل، كل ذي فضل. إيه الفضل؟ الفضل هو الأمر الزائد عن مساويه. الامر الزائد. فمثلا فيه فضل المال، عندك مال وغيرك ما عندوش، وبعد انت فضلت بما عندك على غيرك يبقى انت ربنا يؤتيك ايه؟ طب عندك قوة والتاني ضعيف، فضلك في القوة. عندك مثلا حلم وواحد سفح عليك ومش عارف ايه برضه. اذا كل ما يوجد عند الانسان خصلة طيبة ليست في الغيب ويفيضها على الغير يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص

بيقدروا يوجههم ليه؟ قال لك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوه. وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين؟ على وجوه. الا انهم ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه استر جعل نوح بيقول ايه واني كلما دعوتهم ايه جعلوا اصابعهم في ايه في اذانهم. الاصابع في الاذان طبعا مفهوم كده بالبداهه ان الصابع اللي بتدخل في الوجه انما الانمله. انما طب ايه يعني القران يعدل ليه جعلوا اناملهم؟ اما قال لك لا ده مبالغه في انهم عايزين يسدوا ودنهم قوي زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل ايه عايز تدخل ايه صبعك كله ليه مش عايز بس ولا ولا ولا ريح الصبع يدخل ايه لا دليل على الكراهيه. انما كان يكفي من الايه الانمله جعلوا اصابعهم في اذانهم يعني دليل على المبالغه في انهم يريدون ان لا يسمعوا شيئا من هذا. طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا؟ ده شهاده ضدهم. ليه؟ لانهم فاهمين انهم لو سمعوا مثل قلوبهم تميل يعجبهم. ولذلك بيقولوا لبعضهم ايه وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه شوشوا عليه. ساعه ما يقول القران كده شوشوا ده ثقه منهم ان القران لو استمع الى الاذن يمكن ياثر في النفس البشريه. ليه؟ لان النفس البشريه اغيار يمكن حاجه تيجي تعجبه كده تروح وحدها من غير ما يشعر ومن غير وحدها من غير ما يقول مش عايزين. لو ان الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه كانوا يقولوا ما دام باطل انتوا كيفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش؟ انما كلهم اغبياء في بعض مش كده؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا ايه؟ والغوا فيه. جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذنهم واستغشوا ثيابهم غطوا ايه؟ غطوا وجوههم. ليه غطوا وجوههم؟ علشان اصنام يعني الانفعالات اللي موجوده عندهم حتبان. طب وقد تكون انفعالات ثانيه. ازاي؟ انه يعني ساعه ما يسمع يوم يتاثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك ان هو انفعل ليه؟ مش عايز يوريك دي حاجه. اذا فالانفعال نفسه قد يكون قسريا. الانفعال يكون ايه؟ الكفار بتوع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون؟ ثم اذا انصرفوا الى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي ويسمعوا تلاوه القران ويظبطوا بعض هناك. وبعدين يقولوا انت هنا ليه؟ يقول له والله يا خالتي كانت عايره كنت عايز اشوفها. عارف مش عارف الله. اذكروهم وقد تسلل كل بعدما انفض مجلس السمار اختلافا يسعى لحجر غطاء لسماع التنجيل في الاسحار. عذرهم حسنهم فلما تراءوا عللوها بدار الاعداء استغشوا ثيابهم الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. برضه جاب آلة ثانية التنبيه لتنبه حين يسترشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون. طب وانت عبدالي على مين؟ طب ما حبدالي على مين؟ حبدالي على محمد. ما هو محمد رب اللي بصر محمد مش هيدركه هيعلموا بيه ايش القيامة بتاعتهم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. الا ادي تنبيهتان حين يسترشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون. الله بقى ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب اولى. لكن دي لها حكمه. ايه؟ ان الحق غيب يعني غيب عن فربما ظن ظن. طب نقدم لها مقدمه اذ انك في البيت وغيب عن الناس محدش شايفك ثم حدث شيء في البيت تبقى تعلم اللي في البيت انما اللي بره ما تعرفوش لانك فين غيب عن الخارج. فربما تصور ان الله غيب لا يعلم الا الغيب ام قال لا واللي بره برضه عارف الاثنين. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ليه؟ لانه عليم بذات الصدور. كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة فيه عالم وفي ايه؟ عالم. عالم ذات ثبت لها العلم، وعليم ذات في كلها العلم، ذات في كلها. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم، انه عليم بذات الصدور. كلمه ذات تفيد الصحبه، وذات الصدور يعني الامور المصاحبه لمين؟ للصدور. الامور المصاحبه للصدور دي احنا نعرف ان الصدر ده محل الايه؟ القلب، محل الرئة، والقلب دي محل المعتقدات اللي هي انتهي اليها وخلاص بقت حقائق ثابتة وعليها تدور حركة الايه؟ حركة الحياة. ذات الصدور يعني صاحبات الصدور، ومعنى صاحبات اي التي لا تفارقها، ومعنى لا تفارقها اللي هو الاحد والايه؟ والكراهية. والشيء الذي لا يظهر على الايه؟ في الحركة العادية. النية الحسنة، النية السيئة، الحقد، الحسد، كل الامور اللي هي ايه؟ نسميها ذات الايه؟ ذات الصدور، اي صاحبات الايه؟ صاحبات الصدور. وذات الصدور دي اللي هي القلوب، كأن الجرم نفسه إيه؟ معلوم للحق سبحانه ايه؟ وتعالى، فخواطره من باب اولى. انه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي لقطة من اللقطات تبدا صفه، يقوم يجيب اللي يتعلق بهذه الصفه، ما دام عليم بذات الصدور. طب دين الأمور السلبية اللي أنت قال لك وللإيجابية أيضا، لأننا قلنا يعلم النية الحسنة والنية السيئة. انما الكلام في مين؟ في الكلام في الجماعه اللي هم بيدوروا على انهم ايه؟ يسلون صدورهم ويستفسرون نعم. فجب حتى تتعلق بالعلم بخبايا الامور. قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. الدابه كل ما يدب على الارض، الا انها في العرف الخاص بها استعملت فيما عدا الانسان، استعملت فيما عدا الإنسان. قال لك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تيجي تانية هناك حيقول ولا طائر يطير بجناحي. إنما لما قال في الأرض دي مدارية ولا لا؟ دي مدارية. ولذلك حكوا عن موسى عليه السلام أنه شغل حينما كلف بخواطر أهله، يعني أنا هروح للرسالة دي وأهلي هيعملوا إيه مثلا، فأوحى الله إليه أن اضرب هذا الحجر، فضرب الحجر فانطلق الحجر عن صخرة، فأمره أن يضرب الصخرة، فضرب الصخرة فطلعت حجر برضه، ضرب الصخر الحجر ذه فانشق أمدودة تلوك شيئا كأنما تتغذى به، فقال الذي رزق هذه في ظلمات هذه الأحجار كلها أينسى آلي على ظهر الأرض؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أم قال لك أمر طبيعي. ليه؟ لأن الخلق ده ربنا اللي خلقه، ومدام خلقه لازم يضمن له استبقاء حياة، ولازم يضمن له استبقاء له، فاستبقاء الحياة بالإيه؟ بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج والإيه؟ والمصاهرة. يبقى إذن من ضمن ترتيبات الخلق إنه لازم يعوضهم. ولذلك إحنا قلنا يجب أن تفرقوا بين عطاء إله وعطاء رب. الله رب الجميع، إنما إله من آمن به. وما دام رب للجميع يبقى الجميع مسؤول منه ولا لا؟ هل قال الله للشمس اطلعي على المؤمن ولا تطلعيش على الكافر؟ بل قد يكون الكافر اكثر حظا لانه يقدر ينتفع بها في اشياء اكثر منه. هل قال للهواء بس هب على المؤمن؟ هب على الطائر؟ في عطاء ربوبيه، ده لمين؟ للكل. الكل يبقى شركه فيه. لكن عطاء الالوهية في العبادة ان يخرجك عن اختيارك الى مراد ربك. انت شهوتك تفعل بيقولك ما تفعلهاش، شهوتك ما تفعلش دي تقيل عليك يقولك لا افعلها. يبقى اذا في الاختياريات، انما في امور الحياة الدنيا يبقى اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. عطاء الالوهية منهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبية الرزق اللي يؤدي الى تبقاء حياة الانسان ولو كان ايه؟ ولو كان كافرا. طيب وعلى الله ايه؟ كلمة على الله تفيد انه ايه؟ انه حق للدابة. نقول له حق مش هي اللي فرضته، حق ألزم الله به نفسه، هو اللي عمل حق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما دام على الله رزقها لازم يعرف المستقر عشان يودي لها رزق لحده، والمستودع اللي هو مكان الوديعة، المستقر مكان الاستقرار، المستودع مكان الوديعة. امال عايز لها رزقها ازاي؟ يبقى لازم يعلم بيه ويعلم بيه. ولذلك طلعنا بقضية وهو ان رزقك يعرف عنوانك، وانت ما تعرفش عنوانك. الرزق بتاعك يجي لك من حيث لا تحتسب، كده يقبض عليك. لكن السعي اليه شيء اخر، والسعي الى الرزق ليس معناه ان الرزق هنا، لا، انت بتسعى الى الرزق، وقد تكون بتسعى مش الى رزقك، الى رزق ايه؟ الى رزق غيرك. وغيرك عمال بيعمل لك ايه؟ العمليه دي. افرض انك انت قعدت تزرع حنطه وتزرع مش عارف ايه وبتاع، وبعدين جيت في يوم الجرن بقى ويوم ما مش عارف ايه وحصل، جالك مثلا رحله لبره، ولا رحت في دوله ثانيه ولا بتاع ولا اي حاجه، سبت اللي انت زرعته لمين؟ وحتروح تاكل من اللي زرعه مين؟ اللي زرعه غيرك. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، والرزق ما انتفع به، ويعلم مستقرها ومستودعها. ومش بس العلم، وكلهم في كتاب مبين، كل حاجه حتى مكتوبه. قال لك ايه يعني حكايه الكتابه دي؟ أم أنك فيه فرق بين أن تفعل ما تريد، إنما لا يحكم إرادتك مكتوب، اللي يجي على ما تعمله، إنما تقول أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا تنكتب، وبعدين تروح عامل زي ما جيت في العيد، الكتاب أدي العظمة بقى، لأن لما يكون كده يعمل خلاص انتهت المسألة، بقى مش عارفين مكتوب ولا مش مكتوب، لكن مكتوبة يدل على أنه عالم ما كتب، وقدرته تنفذ ما ايه؟ ما كتب. والدليل على ذلك ان الله مثلا يوحي الى رسوله السورة من القرآن، وبعد ذلك يسرع عن رسول الله من الوحي فيمليها لأصحابه، يمكن سورة حلقة يمليها لمين؟ لأصحابه. فاللي بيكتب واللي بيحفظ خلاص بالمرة، ثم يأتي في الصلاة فيقرأ السورة كما كتبت، واصحابه كاتبين لك. طب ازاي تعرف دي ازاي؟ أم قالك ده مش كده، بفرض ان الآية دي هتلحق بصورة كذا، والآية الثانية دي تلحق بصورة كذا، والثالثة بتلحق، يوم لما يقرأ يلحقها بصورة كذا ويلحق بصورة كذا ويلحق بصورة كذا. مش المسألة دي، ده دليل على ان ايه؟ سنقرئك. انا وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. طبعا خلق السماء والارض قلنا ان دي يعني القرآن تعرض لها كذا مرة، وحينما قال في ستة ايام قلنا في ستة ايام من ايام الدنيا، وكان من الممكن ان هو يخلقها في ايه؟ بكل. ام قال لك فيه فرق بين ايجاد الشيء وطرح مكونات ايجاد الشيء. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، ان الانسان لما يجي يعمل كوبايه زبادي مثلا يقوم يعمل ايه؟ يجيب اللبن بشكل مخصوص، وبعدين يجيب حته ايه؟ خميرة، ويروح حاطط الخميرة في الايه؟ عملية ما بتستخلصش منه قد ايه دقيقة، وبعدين يسيبه عشان يبقى زبادي في قد ايه في 24 ساعة، يبقى مش 24 ساعة مشغولة بخلق الزبادي ده، الإيجاد دي بيكون وبعدين هو ياخد تفاعله بقى في نفسه، ياخد ايه تفاعله في ايه في نفسه، يبقى مش المدة للعلاج، لان افعال الله لا علاج فيها، وانما هي ايه، احنا مثلا تودي البدلة او الجلباب للخياط تقول له امتى الخياط الجلابيه قد ايه، يقول لك في الشهر، بقى هو في شهر هيقعد يخيط لك الجلابيه ولا بيخيطها لك في ساعة من هذا الشهر، لكن عمرها عنده في ايجادها من شهر، كذلك كذلك الايه الستة ايام، او كما قالوا يعلمنا الايه التأمل والدقة والمش عارف ايه والى اخره. وقلنا ان هذه الاية المستشرقين ياخدوا منها ومن ايات اخرى شيء يعملوا فيه من القرآن في تعارض، لما جم في ستة ايام وبعدين جم في آية التفصيل وجدوها ثمانية، العثوا على حاجة يعني، قال لك شوفوا القرآن اهو هو بقول ستة ايام ستة ايام في كل الايات، وبعدين لما نيجي في التفصيل نلاقيها ايه، نلاقيها ثمانية اللي هي آية ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم ستكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، في اربعه ايام يبقوا كام، يبقوا ست. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام. ثم خدوا بقى من التفصيل، قال لك التفصيل يفضح الإجماع، لأن لو كان الكلام صح كان يجي التفصيل زي مين، زي الإيه اللي يقول أنا كان عندي عشرة اديت فلان خمسة وفلان ثلاثة وفلان اثنين ونفذ ما عندي، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ صح ليه؟ لأن التفصيل مساوي الإجماع، هنا التفصيل ما سواش الإجماع، ما فصلوش، لأن الله يتكلم وبيكلم ناس لهم ملكة، ملكة الأداء، ملكة البيان، ملكة البلاغ، ملكة الفصاحة، يفهموا ليه؟ أم قال لك؟ لأن لما قال خلق الأرض في يومين أدي خلق، وبعدين إيه؟ وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها، يبقى كلام في الأرض ولا لا؟ وبارك فيه، مش كده؟ يا في الارض يا في الجبال، وقدر فيها اقواتها، يبقى كله لتتمه ايه؟ يبقى الارض وتتمته في تتمه اربعه ايام. ضربنا مثل زمان وقلنا انا اسير الى طنطا في ساعه، والى الاسكندريه في ساعتين، الاسكندريه في ساعتين يعني داخل فيهم ايه؟ ساعه طنطا. كذلك ما دام خلق الارض في يومين وبعدين جعل فيها رواسي مش عارف ايه في اربعه ايام، اي في تتمه اربعه ايام ليه؟ ام قال لك لان هناك الزمين الارض وما عليها، وما عليها تتمه لها، فالزمن يبقى الاول والثاني مجموعين في مين؟ في الاربعه ايام، واثنين يجوا يبقوا ايه؟ يبقوا الست. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذه كل المسائل الغيبية الحجة فيها إخبار الصادق بها، هو اللي واقع كده، تقول لي ازاي ما جايش، هو قال لي انا عملت كده، تبقى المسألة متوعد. أنت تشك في أن السماوات والأرض مخلوقة؟ أنت تشك في أن السماوات والأرض خلقها أكبر من خلق الناس؟ تشك في دي؟ هل ادعى احد من البشر انه خلق السماوات؟ هل ادعى احد من البشر انه خلق الارض؟ اروني مخترعا من المخترعات لم تعرف الدنيا من ابتكر ولا من شدى فيه ولا من جعل له تجارب علشان يصل اليه، كل حاجه معروفه،

وكلمة مبين تدل على انه السحر بيقولوا سحر محيط، يعني مش سحر لناس خاصين، ده سحر مبين. انتوا اللي قلتوا اللي سحر مبين يعني محيط بكل من يريده سحر. فبقاء واحد على الكفر دون ايمان برسول الله يدل على ان المسألة ليست مسألة سحر.